فهذا الكتاب يريد منا أن نعود إلى هذا المعين الصافي، إلى محبة الله وإلى محبة المتقين، وإلى الشعور بأن المحبة في سبيل الله أمر جليل. فهيا أخي نقرأ في هذا الكتاب ونسأل أنفسنا، أين نحن من محبة الله؟ هل أحببنا لأجل ثواب الله أم لأجل الدنيا؟ هل سعينا بصدق لنكون من المتحابين في الله؟ إننا عندما نعطي الإجابة الصادقة لهذه الأسئلة سنشعر حتما بمدى تقصيرنا في هذا الركن العظيم الذي لا مناص عن العمل به والسعي له إذا أردنا أن نصل إلى جنة الله والفوز برحمته. ومن هنا تنبع أهمية هذا الكتاب، فهو يأخذك في أرجاء محبة الله وفضلها وآثارها وعلاماتها حتى تعلم كيف تكون المحبة الصادقة لكي تعمل لها على نور من الله ترجو ثوابه. فهو حقا كتاب يجدر بنا أن نقرأه ونتأمل فيه ونسعى للعمل به، ومن أجل ذلك سعينا إلى العمل في تحقيقه وإلى تقديمه في تلك الصورة التي نظن أنها طيبة. وما التوفيق إلا من عند الله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ترجمة المؤلف. 1. نسبه ونشأته العلمية. والشيخ الإمام العلامة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ابن مقدام بن نصر المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي صاحب المغني في الفقه، ولد رحمه الله في بلدة نابلس في سنة 41 و500 من الهجرة، حفظ القرآن وله 10 سنين كعادة علماء المسلمين في حفظ القرآن مبكرا، ورحل هو وابن خاله الحافظ عبد الغني في أول سنة 61 في طلب العلم إلى بغداد وسمع من شيوخ عصره، وأقام في بغداد 4 سنين فأتقن الفقه والحديث، ثم سافر سنة 67. 2. شيوخه الذين أخذ عنهم العلم. سمع من الشيخ هبة الله بن الحسن الدقاق وأبي الفتح بن البطي وأبي زرعة بن طاهر وأحمد بن المقرب ومعمر بن الفاخر وأحمد بن محمد الرحبي وحيدرة بن عمر العلوي والمبارك بن محمد الباد الرائي وشهدة الكاتبة، وسمع بدمشق من أبي المكارم ابن هلال، وبالموصل من خطيبها أبي الفضل الطوسي، وبمكة من المبارك بن الطباخ، وقرأ بحرف نافع على أبي الحسن البطائحي وبحرف أبي عمرو على أستاذه أبي الفتح بن المني وغيرهم. 3. تلاميذه الذين حملوا عنه العلم. حدث عنه البهاء عبد الرحمن والجمال أبو موسى بن الحافظ وابن نقطة وابن خليل والضياء وأبو شامة وابن النجار والجمال بن الصيرفي والعز إسماعيل بن الغراء والعز أحمد بن العماد وغيرهم. 4. مؤلفاته العلمية. 1. المغني في الفقه في 10 مجلدات مطبوع بتعليق رشيد رضا. 2. الكافي في الفقه في 4 مجلدات. 3. المقنع في الفقه في مجلد واحد. 4. الروضة في الفقه في مجلد واحد. 5. الرقة في مجلد. 6. التوابين في الرقاق في مجلد. 7. نسب الأمصار في مجلد. 8. مسألة العلو في العقيدة جزء. 9. المتحابين في الله جزء، وهو الكتاب الذي بين أيدينا. 10. مختصر العلل للخلال في الحديث في مجلد. 11. جزء في الاعتقاد. 12. فضائل الصحابة في مجلد. 13. ذم التأويل في جزء. 14. مسألة القدر في جزء. 15. فض العشر في جزء. 16. مشيخته جزءان، وغيرها من المؤلفات النافعة. وهذا يبين لنا سعة علم شيخنا رحمه الله رحمة واسعة،

حدثنا أبو داود حدثنا جرير عن ليث عن عمرو بن مرة عن معاوية بن سويد بن مقر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون أي عرى الإيمان أوثق؟ قلنا: الصلاة. قال: حسنة وليس بذاك. قلنا: الصيام. فقال: مثل ذلك. حتى ذكرنا الجهاد فقال: مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هامش. في إسناده الليث بن أبي سليم صدوق اختلط ولم يتميز حديثه فترك، فالحديث بهذا السند ضعيف. وقد أخرجه أحمد الجزء الرابع الصفحة 86 بعد 200. قال العراقي في الجزء الثاني في الصفحة 57 و100: الإحياء أحمد من حديث البراء بن عازب، وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه، والخطيب في تاريخه من حديث ابن مسعود بسند ضعيف. قلت: وأخرجه الطبراني برقم 37 و511 بلفظ: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وحسنه الشيخ الألباني، انظر صحيح الجامع برقم 36 و500 بعد 2000. انتهى الهامش. أعلم الناس أعلمهم بالحق. 6. أخبرنا محمد، أنبأنا حمد، أنبأنا أحمد، أنبأنا عبد الله، أنبأنا يونس، حدثنا أبو داود، حدثنا الصاعق بن حزن عن عقيل للجعدي عن أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلم الناس أعلمهم بالحق إذا اختلف الناس، وإن كان مقصرا في العمل، وإن كان يزحف على إسته. هامش. إسناده ضعيف. في سنده عقيل الجعدي. قال البخاري عنه: منكر الحديث. انظر الميزان في الجزء الثالث الصفحة 88، والمجروحين في الجزء الثاني الصفحة 92 و100. وقد أورده العقيلي برقم 46 و400 و1000 في الضعفاء الكبير. وقال: وقد روي بعض هذا الكلام عن الربيع عن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب موقوفا. قوله: يزحف على إسته، أي على مقعدته. انتهى الهامش. الموالاة والعداوة في الله أساس الإيمان. 7. أخبرنا أبو المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن صابر السلمي، أنبأنا الشريف أبو القاسم علي بن إبراهيم الحسيني، أنبأنا رشا بن نظيف، أنبأنا الحسن بن إسماعيل الضراب، حدثنا أحمد بن مروان، حدثنا حسين بن حسن المروزي، حدثنا ابن المبارك قال: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء: أما زهدك في الدنيا فتعجلت به الراحة، وأما انقطاعك إلي فتعززت به، ولكن هل عاديت لي عدوا أو واليت لي وليا؟ هامش. ابن المبارك هو عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام، عالم جواد، مجاهد ثقة، حديثه في الكتب الستة كان فيه الكثير من خصال الخير. له كتاب الزهد والرقائق، مات سنة 81 و100 للهجرة. انظر تاريخ بغداد الجزء العاشر الصفحة 52 و100، التذكرة الأول 74 و100، حلية الأولياء الأول 37 و200، التهذيب 75 و300، شذرات الذهب الأول 83 بعد 200، طبقات ابن سعد 74 بعد 200، العبر الأول 64 و200، ميزان الاعتدال 75 و400. هذا الأثر من الإسرائيليات التي تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد. وقد قسمها الإمام ابن كثير إلى 3 أقسام: 1. ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. 2. ما علمنا كذبة مما عندنا مما يخالفه. 3. ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه. انتهى الهامش. جزاء الحب في الله. 8. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن علي اللخمي بقراءتي عليه، أنبأنا الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم، أنبأنا أحمد بن عبد الواحد السلمي، أنبأنا جدي أبو بكر، أنبأنا محمد بن جعفر، حدثنا إبراهيم بن الجنيد، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن الحارث الزماري عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرمه الله عز وجل. هامش إسناده حسن، أخرجه الإمام أحمد في الجزء الخامس صفحة 59 بعد 200 في مسنده، البغوي برقم 22 بعد 5000 في المشكاة، حسنه الشيخ الألباني برقم 92,305 في صحيح الجامع، وأورده السيوطي في الجامع الكبير في الجزء الأول الصفحة 90 بعد 600، وعزاه لسعيد بن منصور في سننه، وابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان، والخطيب في التاريخ، والبغوي والبيهقي في شعب الإيمان، كلهم عن أبي أمامة رضي الله عنه. انتهى كلام الفضيل عن محبة الصحابة. الرقم 9. أخبرنا أبو المعالي، أنبأنا الشريف أبو القاسم الحسيني، أنبأنا رشأ، أنبأنا الحسن، أنبأنا أحمد بن مروان، حدثنا يحيى بن المختار قال سمعت بشر بن الحارث يقول سمعت الفضيل بن عياض يقول. هامش هو الفضيل بن عياض ابن مسعود أبو علي أحد العباد الزهاد، له كلام نفيس في الزهد، مات سنة 87 للهجرة، انظر التذكرة الجزء الأول 45 200، حلية الأولياء 84، الشذرات الأول 61 300، التهذيب الجزء الأول 94 200، النجوم الزاهرة 22 100، العبر 98 200، وفيات الأعيان 47، صفة الصفوة 34 100، سير أعلام النبلاء 21 بعد 400. انتهى الهامش. قال سمعت بشر بن الحارث يقول سمعت الفضيل بن عياض يقول إن الله عز وجل قد حجز التوبة عن كل صاحب بدعة، وشر أهل البدع المبغضون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلي فقال اجعل أوثق عملك عند الله حبك أصحاب نبيه، فإنك لو قدمت الموقف بمثل قراب الأرض ذنوبا غفر الله لك، ولو جئت الموقف وفي قلبك مثقال ذرة بغضا لهم لما نفعك مع ذلك عمل. 10. أخبرنا يوسف بن هبة الله، أنبأنا أبو الفضل الحافظ، أنبأنا الحسن بن أحمد، أنبأنا محمد بن أحمد الحافظ، أنبأنا أبو بكر محمد بن إبراهيم المقرئ، حدثنا أحمد بن علي الموصلي قال سمعت عبد الصمد ابن مردويه قال سمعت الفضيل يقول حب المؤمن في الله وحب المنافق في الشيطان. 11. أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن، أنبأنا علي بن إبراهيم الشريف، أخبرني أبو الحسن علي بن الحسين الثعلبي، أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن أبي كامل الطرابلسي، أنبأنا أحمد بن محمد بن فضالة، حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى، حدثنا يحيى بن هاشم، حدثنا أبو خالد الواسطي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا شفيع لكل أخوين تحابا في الله تبارك وتعالى من مبعثي إلى يوم القيامة. هامش إسناده موضوع، فيه يحيى بن هاشم كان يكذب، ترك حديثه، انظر الجرح والتعديل للرازي في الجزء التاسع صفحة 95 100، وعزاه السيوطي للحلية عن سلمان، انظر الجامع الكبير في الجزء الأول صفحة 36 300، وحكم عليه الشيخ الألباني برقم 14 و400 1000 في ضعيف الجامع بالوضع. وفي إسناده مالك بن يحيى قال البخاري في حديثه نظر، وفيه أبو خالد الواسطي قال الحافظ متروك ورماه وكيع بالكذب، التقريب الجزء الثاني الصفحة 69، الميزان الجزء الثالث الصفحة 29 بعد 400. انتهى الهامش. الذين يتحابون في الله هم أهل محبته. 12. أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن هبة الله، أنبأنا أبو الفضل محمد بن ناصر، أنبأنا أبو علي بن البناء إجازة، أنبأنا علي بن محمد المعدل، أنبأنا المصري، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، حدثنا صدقة بن عبد الله عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عائد بن شرحبيل بن السمط أنه قال لعمرو بن عبسة: هل أنت محدثي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه نسيان ولا كذب؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي، وقد حقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي. هامش إسناده ضعيف. فيه صدقة بن عبد الله السمين ضعيف، أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه، مات سنة 66 للهجرة. انظر المجروحين في الجزء الأول الصفحة 74 بعد 300، التهذيب الجزء الرابع الصفحة 15 400. لكن في الباب أحاديث تقويه، فقد أخرج هذا الحديث أحمد بسنده في الجزء الخامس الصفحة 33 بعد 200 عن عبادة بن الصامت، والحاكم في الجزء الرابع الصفحة 69 وصححه وأقره الذهبي، وابن حبان برقم 10 و500 بعد 2000 وصححه، والطبراني في الكبير في الجزء 20 برقم 80 وسوف يأتي. انتهى الهامش. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.